ما الفرق بين القواعد الأصولية والقواعد الفقهية؟ القواعد الأصولية تكون أدلة إجمالية تحتوي على عوارض الأدلة الشرعية، هو القواعد الأصولية تتضمن عوارض الأدلة فقط. فأن تقول مثلا هل خبر الواحد يعمل به في الحدود، أو مثلا أن يقال هل القراءة الشاذة حجة أوصاف الأدلة. والأوصاف على ضربين، أوصاف عامة وأوصاف خاصة. الأوصاف العامة هي التي توصف بها الأدلة الكلية، الأوصاف المخصوصة هي التي توصف بها الجزئيات، جزئيات تلك الأصول. ولا يدرس الأصولي إلا عوارض الدليل العام أو عوارض الدليل الخاص، هذا هو ما يدرس في علم الأصول. أن كثيرا ما يسأل عن هذا العلم ما هو، ويفرق فيه بين قواعد الأصول قواعد الفقه. القواعد الأصولية متعلقها قواعد الأصولية، هذا هو متعلقها، وهذا تدرسها من حيث ثبوتها، هذا هو العمل الأول، من حيث ثبوتها، ثم يليه العمل الفقهي إثبات الأحكام بها. لكن إثبات الأحكام بها هذا يتبع هذا. فمثلا لو جاء قائل وقرأ بقراءة ابن مسعود قراءة ابن مسعود فيما هو معروف قراءة يقولون بأنها قراءة شاذة، هكذا يقولون، وإن كان المسألة تحتاج إلى مراجعة لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يؤخذ عنه القرآن، وهذا فيه ما فيه من الخلاف والبحث العلمي الذي لا يجوز أن يمنعنا منه التقليد، أن غالبا ما يكون المسألة تحتاج إلى البحث والنظر، ولكن قول من سبق من أهل العلم قرروا فيه حكما فصار ذلك مما يؤخذ عنهم ويسلم، وإن كان الموضوع في الحقيقة فيه إشارات ودلائل يجب أن تعتبر. هذا الآن فعل شخص قرب، أول ما يبدأ به هو حجية القراءة الشاذة. إذا قرأ بقراءة شاذة بن مسعود مثلا، إذا اختار يقرأ بقراءة مسعود الخاصة، لأن قراءة بن مسعود ماشي كلها شاذة، قراءة بن مسعود الخاصة التي اختص بها، هذا الآن مبحث أصولي، لأنها تبحث في دليل، في دليل شرعي، وهو مثلا أن يقول اسمع شوك تحفظوا شيء من قراءة بن مسعود بحالاش شي قراءة بن مسعود متتابعات، مثلا متتابعات التي زادها متتابعات قرأ بها في الصلاة، هذا الآن هذا دليل شرعي، هذا لأنه قرآن، العارض دياله أنه قراءة شدة. ماذا يبحث الأصولي؟ هو هذا، هذا المحدد، عارض هذا الذي هو الدليل الشرعي الذاتي هو الشدة. الأصولي ماذا يبحث؟ يبحث هذا العارض الشرعي، وش هو حجة ولا ليس بحجة. هذه وظيفته، هذا الشيء اللي تيقراه، هذه وخدمته. إذا رجعنا إلى الأدلة بصفة عامة، مثلا تتلقى المباحث المتعلقة بالقرآن، هل في القرآن ما لا معنى له كما طرحه بعضهم؟ معنى ما كان معنى له الشيء ما كان فهمه احنا، ماشي ما لا معنى له مطلقا، ما لا معنى له. هل في القرآن مجمل غير مفسر؟ دب هذا ما لا معنى له، مجمل عوارض القرآن، تشوف واش كان في القرآن هذا العارض، واش كان في القرآن هذا العارض. هل يوجد في القرآن ما يسميه بعضهم بالحشو؟ عارض. هل عرض في القرآن هذا العارض؟ هل عرض للقرآن هذا العارض؟ هل عرض في القرآن هذا العارض؟ هذا هو ما يدرسه أهل المغص، ثم يدرس بعد ذلك خاصة العوارض التي تتعلق بالأحكام فقط، مثل اللفظ المجمل المفسر، اللفظ المبين، المفسر المبين شيء واحد، شنو آخر؟ العام، الخاص، المطلق، المقيد. هذا الشيء اللي كيدرس الفقيه مثلا في عوارض الألفاظ، تفسير، تبيين، العموم، الخصوص، الإطلاق، التقييد، عوارض تعرض لللفظ، تعرض لللفظ، ما كيدرش إلا اللفظ، ما كيدرش حاجة أخرى. يذهب إلى السنة، نفس الأمر، هل السنة حجة؟ عارض لها. هل ثم يقسمها إلى متواترة وكذا، ثم يبحث في المتواتر ماذا تفيد، ما الذي يعرض لها في قوة الحجية، ما الذي يعرض، هذه هي علم الأصول. ثم يذهب إلى القياس فيطرح السؤال هل هو حجة شرعية، ثم يذهب في أقسامه ويتكلم حينئذ عن عوارضه التي تعرض فيه ويبحث. هذه ما عنده تشي علاقة بالمكلفين، ولا بتغير المجتمع، ولا بوجود أمور جديدة، ولا يدرس هذه المسائل نهائيا. لكي يطلب من الأصول أن يقول له لا راه الدنيا تغيرات والمعاملات الآن كذا، يقول أنا ماشي خدمتي هذه، أنا كان درس العوارض ديال الأدلة، كتاب، عوارض الكتاب، عوارض السنة، عوارض الإجماع، عوارض القياس، عوارض الاستصحاب، عوارض الاستحسان، أنا وظيفتي كان درس الأدلة، خدمتي هي هذه. أما الذي له عمل باش يشوف كيف ينزل الحكم ومطابقته للواقع وما يجب أن يفهم علم الاجتماع وعلم النفس وعلم القواعد وعلم الاقتصاد والعلوم المتعددة، هذا وظيفته فقيه، أنا ما عندي خدمة في هذا الشيء، أنا ما شغلش، ما تصدعنيش أنا بذلك الشيء، أنا خدمتي هي هذه عوارض الأدلة. إذا رجعت الآن إلى الأمثلة التي تجدها في علم الأصول كلها تجد أنها لا تدرس إلا هذه الأشياء، لا يمكن أن تجد قاعدة أصولية إلا وهي هذا القسم. مثلا الأمر، شنو هذا الأمر؟ هو صلوا، صوموا، زكوا، حجوا، كذا إلى آخره. هو كيدرسو تيقول لك خصني ندرس هذا العارض، نشوف واش العارض ديال الوجوب أو الندب، من حيث الأصل ماشي من حيث الحمل. هو ما كيهضرش على الحمل، الحمل ما كيدخلش فيه هو، ولذلك ما كيعبرش هو بأقيم الصلوات والزكاة، يقول افعل. علاش؟ لماذا استعمل كلمة افعل؟ حتى لا تدخل له مثالا معينا إلا عندما يريد أن يبين. تيقول لك افعل، واش هو الوجوب من حيث الأصل؟ تقول أقيم الصلاة للوجوب فاكتبه للندب مثلا عند الملك، تقول لك هذيك راه انا ما عندي بعلاقه، انا ما عنديش علاقه بالحمل، أنا عندي علاقة باش نقرر لي هذا فقط، شنو هو الأصل فيه فقط. أما الحمل فهذه مسألة فقهية، واضح أنك الأمر وجوب، هنا تجد كلها عوارض الأدلة. ما هي قواعد الفقه؟ قواعد الفقه تدرس، ما هي الدرسية؟ عوارض مواقع الأحكام، عوارض مواقع الأحكام، كدرس العوارض ديال المواقع ديال الأحكام. مثلا شوف هنا، المعدوم حسا كالمعدوم شرعا، كدرس الأدلة كدروس على الأدلة المواقع ديال الحكم، هي التي تدرسها قواعد الفقه. قواعد الفقه كدرس مواقع الأحكام. قواعد الفقه شنو الوظيفة ديالها؟ دابا اقرأ عليا قواعد الفقه وشوفها، سردها شوفها، سردها وشوفها، وشوف الموضوع ديالها شنو هو الموضوع ديالها، واش غتلقى فيها دليل. إذا وجدت الدليل تكلم عنه في قواعد الفقه فاعلم بأنه من باب إتيان بقاعدة أصولية استعملت بمعناها بأنها من قواعد الفقه، وذلك من ناحية الفن غير صحيح. إذا رجعت إلى قواعد الفقه مواضعها عوارض مواقع الأدلة، نعم، المعدوم شرع شرعا كالمعدوم حسا، هل هكا حسا قائلة المعدوم شرعا كالمعدوم حسا؟ المعدوم محل حكم بالحس، محل حكم بالشرع، الموجود شرعا كالموجود حسا، الموجود محل الحكم، وهكذا. وأنت إذا رجعت إلى جميع قواعد الفقه تجدها بأنها مواضعها ليست موضعها ليست مواضع قواعد الأصول. لذلك لن تجد فيما سيأتي من الأمثلة إلا هذا الذي ذكر. قد يقول قائل هذه القواعد الفقهية هل هي حجة؟ ضغط أرباب النص على أرباب هذا العلم، فمن لم يعلم كيف تبنى قواعد الفقه بعضهم وقع له الشك، فقال وهذا القواعد الفقهية هذه بل كنحفظها، من أين أتى بها الفقهاء؟ من جو بها الفقهاء؟ واش داروا دراسة استقرائية؟ واش معتمدين على الأدلة النصية؟ من أين أتوا بهذه القواعد الفقهية؟ واش هذا الشيء بعدها شرعي ولا غير شرعي؟ بعض الناس الذين لا يعلمون كيف تبنى القواعد الفقهية وقال عليه اضطراب، ففصل فقال القواعد الفقهية المبنية على النص مثل مثلا الأمور بمقاصدها والضرر يزال، لأن جملة من الأصول من القواعد الفقهية مستردة إلى الأحاديث، قالوا هذه الحجة. والقواعد الأخرى التي هي مستنبطة ومستخرجة هذه إنما يستأنس بها، خطأ، لا ليس الأمر كذلك، بل تلك التي استخرجت بالاستقراء إذا نظرنا إلى الأدلة التي اعتمدت عليها أقوى من التي استندت إلى الأدلة النصية، لأن هذه يعتمد في بنائها على أدلة كثيرة وليس على دليل واحد أو خبر واحد. وهذا ربما إن تيسرت الأمور وقفنا عليه وسردنا معتمدات كل قاعدة فقهية على حدة على حسب ما تيسر. خلاصة القول أن القواعد الفقهية تنفصل عن القواعد الأصل بهذا الفصل، وفيها فروق أخرى يذكرونها، وفي هذا الذي ذكرناه ما يفي بتصور التفرقة بينهم، بين هذين، بين هذين الصنفين من القواعد.